لأن الله عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ويقول جل ذكره: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال الله ذلك إنكارا على الذين يحرمون شيئا من اللباس والطعام بغير دليل. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الأمين المبلغ المبين، بين صلى الله عليه وسلم لأمته ما لا يجوز لهم من اللباس بيانا ظاهرا، فمن ذلك لباس ما يختص بالكفار، سواء كان لباسا شاملا للجسم كله او مختصا بعضو منه، فكل لباس يختص بالكفار ولا يلبسه غيرهم فانه لا يجوز للمسلم ان يلبسه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: اقل احوال هذا الحديث التحريم، وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بالكفار. ان التشبه بالكفار يستلزم شعور المتشبه بان الكفار اعدى منه، ولذلك يقلبهم ويتابعهم فيعجب بهم وبصنيعهم حتى يؤدي به ذلك الى اعجابه بعقائدهم واعمالهم، فيكفر كما كفروا ويستكثر عن الحق. إن التشبه بالكفار يستلزم شعور المتشبه بأن الكفار أعدى منه، ولذلك يقلبهم ويتابعهم فيعجب بهم وبصنيعهم حتى يؤدي به ذلك إلى إعجابه بعقائدهم وأعمالهم، فيكفر كما كفروا ويستكثر عن الحق كما استكبروا. ومن اللباس المحرم أن يلبس الرجل ما يختص بالمرأة، أو تلبس المرأة ما يختص بالرجل، سواء كان شاملا لجميع الجسم كالقميص، أم مختصا بعضو منه كالسراويل والحذاء وغيرها. فكل لباس يختص بالرجال فإنه لا يجوز للنساء أن تلبسه، وكل لباس يختص بالنساء فإنه لا يجوز للرجال أن يلبسوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أتدرون ما اللعنة؟ اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فهل ترضى أيها المؤمن أن تطرد وتبعد عن رحمة الله بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ترضى بذلك فتتشبه بالنساء؟ وهل ترضى النساء بذلك فيتشبهن بالرجال؟ ومن اللباس المحرم كل لباس يقصد به الفخر والخيلاء، من ثوب او سروال او نعل او غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفخر أحد على أحد، ما

انظر نفسك ايها الرجل، هل انت تتحلى بالذهب؟ هل عليك خاتم من ذهب؟ هل عليك سوار من ذهب؟ هل في عنقك سلسلة من ذهب؟ هل انت تتحلى بالذهب في ساعتك او في غير ذلك؟ انك لو مت وانت تتحلى به حرم الله عليك لباسه في الجنة. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا وذهبا فقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثهم. ومن ذلك لبس خاتم الخصبة الذي يسمونه الدبلة، فهذا سيء للرجال وللنساء، لأن هذه العادة كما يقولون جاءت من النصارى. كان النصارى لهم عادة قديمة، يضع الرجل العروس الخاتم على رأس إبهام العروسة المرأة ويقول باسم الأب، ثم يضعه على رأس السبابة ويقولون باسم الابن. أتدرون ماذا يعنون بالأب والابن؟ يعنون بالأب رب العالمين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعنون بالأب الخالق كل شيء، الذي يقول عن نفسه ما اتخذ الله من ولد. ثم يعنون بالابن عيسى بن مريم، يزعمون وهم كاذبون ان عيسى بن مريم ابن الله، تعالى الله عن قوله. يضعون هذا الخاتم على ابهام العروسه، يقولون باسم الاب، ثم على راس السبابه وهي التي تلي الإبهام ويقولون باسم الابن، ثم يضعونه على رأس الوسطى ويقول باسم روح القدس، ثم يقولون آمين، وعندما يقولون آمين يضعونه في البنص وهو الذي يلي الوسطى. هذا هو فعل النصارى، فتلقاه من تلقاه من المسلمين إما عن جهل أو عن اغترار بحال هؤلاء النصارى، حيث يظن بعض الناس أن أولئك القوم الذين تقدموا في الصناعة وتقدموا في أمور الدنيا إنما تقدموا لانسلاخهم من دينهم، فصاروا يعظمونهم حتى في عاداتهم. أيها المسلم، إذا كانت هذه العادة متلقاة من النصارى، فكيف ترضى لنفسك وأنت مسلم أن تقلدهم فيها وتتشبه بهم؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. كيف تذهب بعقلك إلى هذه الخرافة التي لا حقيقة لها؟ فليست الدبلة بالتي تجلب المودة بين الزوجين، وليس عدم الدبلة بالذي يقلب المودة عن الزوجين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. وفسر العلماء السولة بأنها شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والدبلة شبيهة بالسولة لأنهم يعتقدون أنها رابطة بين الزوج وزوجته وهي بعيدة من ذلك. إنها ليست سببا للرباط، لأن الرباط الشرعي بين الزوجين يكون بعقد النكاح، وليست رباطا كونيا لأنها لا تأثير لها حسا سوى ما يقع في وهم لابسوها بناء على عقيدة لا أصل لها. أيها المسلمون، لا تعجبوا أن تكون السورة نوعا من الشرك، وذلك لأن الخلق والأمر كله لله عز وجل، كله لله عز وجل وحده. فوضع السببية في شيء في الأسباب إنما هو إلى الله وحده. فمن جعل شيئا ما سببا لشيء لم يجعله الله سببا له، فقد شارك الله فيما يختص به. إذا خاتم الخطبة الدبلة إن كان من ذهب فهو حرام على الرجال من جهتين، من جهة أنه ذهب، ومن جهة العقيدة الفاسدة والتقليد الأعمى الذي مصدره من النصارى. وإن كان غير ذهب أو استعملته الأنثى فإنه سيء من جهة واحدة، وهي التشبه بأولئك النصارى. أيها المسلمون، إن من اللباس المحرم أن يلبس الرجل والمرأة ما لا يستر من الثياب ما يجب ستره، كلبس الرهيب الذي لا يستر، والقصير الذي يبدي ما يجب ستره من المرأة. ويتضح ذلك في الرجال في أيام الصيف، حيث يلبسون سراويل قصيرة يتبو منها بعض الفخذ، وثيابا رهيبة عليها لا تستر. وهذا غير مسافر في الصلاة، فلا تسك صلاتهم حينئذ، ويقعون في خطر عظيم حيث يصلون صلاة لا تنفعهم. ويتضح ذلك في النساء، حيث تلبس بعض النساء خمارا رهيفا وتخرج إلى السوق فتبدو وكأنها غير سافرة لوجهها. فيا عباد الله، يا مسلمون، استعينوا بنعم الله على طاعته، لا تجعلوا هذه النعم وسيلة للأسل والفقر والرفاهية الموقعة في الجسم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، واشكره وقد تعزن بالزياده لمن شكر. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من اشرك به وكفر. واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر، الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الصبح وأنور، وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أيها المؤمنون بالله ورسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. واعلموا أن من اللباس المحرم الذي لم تتبع الخطبة الأولى للقول فيه، ذلك اللباس الذي يشتمل على الصور، فإن كل لباس فيه صورة فإنه يحرم على الإنسان أن يلبسه، سواء كان رجلا أم امرأة، صغيرا أم كبيرا. لا يجوز للمسلم أن يلبس ما فيه صورة، وسواء كانت الصورة بادية ظاهرة أم ملصقة بجانب من اللباس كما يوجد في بعض الفنايس. ولهذا يجب على من رأى لباسا فيه صورة أن يزيل تلك الصورة حتى يحل له لبسه. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان لو لبس لباسا فيه صورة وصلى فإن صلاته لا تصح، لأن هذا الثوب محرم، ومن شروط الصلاة أن يستر عورته بثوب طاهر مباح. أيها المسلمون، فكروا فيما تلبسون وفيما تأكلون وفيما تشربون، وليكن ذلك في حدود ما أحل الله لكم حتى تكونوا مجاب الدعوة، فإن من تغذى بالمحرم يبعد أن يجيب الله دعوته. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك؟ يعني بعيدا أن يستجيب الله له دعوته، مع أن هذا الرجل أتى بالأسباب التي تقتضي إجابة الدعوة، فقد رفع يديه إلى السماء يدعو ربه: يا ربي يا رب. ومع ذلك فإنه مطيل للسفر، ومع ذلك فإنه أشعث أغبر، ومع هذا بعيد أن يجيب الله دعوته، وهو يتغذى بالحرام ويلبس الحرام. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا تغنينا به عن خلقك وتجعله نافعا لنا ولخلقك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم لا تسلط علينا أعداءك بذنوبنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح ولاة أمورنا وبطانتهم. اللهم دلهم على الحق واهدهم إليه يا رب العالمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين غير مستقيم على شرعك ولا ناصح لعبادك، فأبعده عن الولاية أو اهده إلى الحق. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا غير مستقيم ولا صالح، فأبعده عن الولاة وأبدلهم بخير منه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن المطر قد تأخر عن الديار، وإن الأمر بيد الله عز وجل، فهو الذي يقضي بما شاء بحكمة يعلمها وتخفى علينا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن كل ما يصيبنا فإنه بما كسبت أيدينا، لقول ربنا جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهو سبحانه يجيب دعاء المضطر إذا دعاه بقلب خالص موقن بالإجابة معترف بالفقر إلى ربه، يعلم أنه لا يكشف السوء إلا الله ولا يجيب المضطر إلا الله، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يريحنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ورفع الناس أيديهم، وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات. قال أنس وهو راوي الحديث: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قطع، لا سحاب كثير ولا قطع من الغيث، ما نرى في السماء من سحاب ولا قطع، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، وسلع جبل بالمدينة يخرج من نحوه السحاب. قال: فخرجت من ورائه سحابة مثل الطرس صغيرة، فارتفعت في السماء، فلما توسطت السماء انتشرت، وحصل فيها الرعد والبرق، ثم أمطرت بإذن من يقول للشيء كن فيكون. فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته، وبقي المطر أسبوعا كاملا. وفي الجمعة الثانية دخل رجل أو الرجل الأول فقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. وجعل يشير إلى السحاب، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، فخرج الناس يمشون في الشمس، وصار كل ما حول المدينة يمطر. وهذا أعظم دليل على قدرة الرب جل وعلا، وأنه يقول للشيء كن فيكون. وهو أيضا آية بينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالغيث فأغيث قبل أن ينزل من منبره، ودعا بالإمساك فتفرق السحاب عن المدينة وهو على منبره، فصلوات الله وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا، اللهم عاملنا بعفوك وإحسانك وفضلك وامتنانك. اللهم أغث قلوبنا بالعلم والإيمان، وأغث بلادنا بالمطر والغيث يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التوبة إليك والإنابة والخشوع والخضوع. اللهم اجعل طاعتك أحب إلينا من أموالنا وأولادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وقدوتنا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أخ فتح الله للأنصاري من العراق، تقول إنك صليت